بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في السيرة النبوية في غزوة بدر. غزوة بدر حدث عظيم، كانت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في شهر رمضان اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد أنزل الله عز وجل في شأن هذه السورة الآيات في مطلع سورة الأنفال. قال الله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في حق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير، إما القافلة والعير وإما الجيش والنفير. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بالخروج، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفكموها. كانت عير لقريش قادمة من الشام، وكان رئيس هذه العير أبا سفيان ابن الحارث، أبا سفيان فخر بن حرب. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لملاقاة هذه العير جريا على سياسته عليه الصلاة والسلام في الترصد لقوافل قريش. فلما علم أبو سفيان بالخبر أرسل إلى مكة يطلب منهم النجدة، أرسل عمرو ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره وأرسله إلى مكة يطلب النجدة. أهل مكة لما بلغهم الخبر تهيأوا واستعدوا وخرجوا، خرجوا مدججين بالسلاح يريدون حماية أموالهم. فخرج منهم نحو من 1000 رجل، أبو سفيان لما وصل قريبا من ديار جهينة في منطقة ربوة فكر في مسألة: كيف يخلص العير؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأثناء كان في وادي الصفراء بين بدر والمدينة، يريد أن يقطع الطريق على أبي سفيان لأنه سوف يمر من تلك النواحي متجها إلى مكة. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في تلك الفترة في حالة حرب مع قريش، لأنهم قد أخرجوه وحاربوه وكذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم، فهو في حالة حرب، والله سبحانه وتعالى قد أذن له بالقتال، وحالة الحرب تبيح لك أن تضرب العدو وأن تقطع عليه الطريق والمدد وأن تضربه باقتصاده في جيشه في رجاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة حرب، وحالة الحرب تبيح له ذلك، أن يعترض القواصي وأن يأخذ الأموال لأنها حلال وغنيمة له ولأصحابه. أبو سفيان لما وصل قريبا من بدر وجيش مكة كان قد خرج، فالآن أهل مكة متجهين إلى جهة بدر، أبو سفيان كذلك قريب منها، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقترب شيئا فشيئا منها، فأصبحوا قريبا، كلهم أصبحوا قريبين من بدر. فلما وصل أبو سفيان قريبا من تلك الناحية استطاع بحيلة أن يخلص العير، وذلك أن يسلك طريقا آخر غير الطريق المعتاد، فمشى بالعير من جهة الساحل، يعني بدل أن يسلك أن يقطع وادي الصفراء إلى جهة مكة جاء من جهة الساحل، من جهة ساحل البحر الأحمر، يعني أنه جاء من جهة ينبع ورابط وهذه النواحي الساحلية، فسلك طريقا بعيدا عن جيش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبسرعة، بحيث أنه استطاع أن يقطع هذا الطريق وأن يتلافى الاصطدام بالنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما قطع هذا الطريق كانت قريش قد جاءت وأصبحت قريبة من بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كذلك متجه نحوها، والله سبحانه وتعالى يصور ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدة الدنيا وهم بالعدة القصوى والركب أسفل منكم. هذا تصوير وتخطيط للخارطة التي ذكرتها الآن. فوصلت قريش إلى العدوة القصوى في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى العدوة الدنيا، الدنيا يعني القريبة، القريبة من المدينة، وهم في العدوة القصوى البعيدة، والركب أسفل منكم يعني من جهة الساحل، لأن المناطق الساحلية دائما كما تعرفون منخفضة، فالجيشان في بدر وعير أبو سفيان جهة الساحل في الجهة السفلى، وكأنهم على خط واحد. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا سبحان الله، لو تواعد المسلمون مع المشركين في بدر لاختلفوا في الميعاد، ولكنهم توافقوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما بلغ أبو سفيان واستطاع أن يتخلص وأن ينفذ إلى جهة مكة، أرسل إلى قريش وقال لهم: عودوا فقد خلص الله لكم أموالكم. استطاع أن يتخلص، فجاء هذا الخطاب إلى قريش يأمرهم بالعودة. قريش لما جاءهم خبر أبي سفيان أنه استطاع أن يخلص العير اختلفوا. الأخنس ابن شريق وكان حليفا في بني زهرة أمر بني زهرة بالرجوع وقال له: إن أموالكم قد خلصها الله، فاجعلوها في قوموا جبنا الأخنس، ارجعوا، ما لكم تذهبون إلى مضيعة، ما لكم حاجة بقتال محمد وأصحابه. فرجع بنو زهرة، سمعوا كلامه ورجعوا بوصية الأخنس بن شريك أحد سادات قريش وكان حليفا فيهم. بنو عدي وهم رهط عمر بن الخطاب لم يخرجوا أصلا، فهاتان قبيلتان كبيرتان من قريش لم تشهد بدرا. بنو عدي لم يخرجوا أصلا من مكة، وبنو زهرة خرجوا من منطقة الطريق بنصيحة من الأخنس بن شريق لما بلغه أن أموال قريش قد سلمت. وكاد هذا الرأي أن يغلب عليهم لولا أن أبا جهل اعترض. أبو جهل اعترض على هذا وقال: لا، لا نرجع حتى نبلغ بدرا، فننحر الجزور ونسقي الخمر وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب، يسمع بمسيرنا وخروجنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. هكذا يريد الفخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: قطعا ورياء الناس. قال: ما نرجع، لا بد أن نصل إلى بدر. وبدر كانت سوقا من أسواق العرب يجتمعون فيها. فهذا خبيث يقول: حتى نصل إلى بدر ونقيم هنالك ما يشبه المهرجان، ننحر الجزور ونسقي الخمر، تشبع من العرب، فنزداد هيبة في نفوسهم. فواصل المسير. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن قريش خرجت وأن أبا سفيان قد خلص بالعير، يعني أن العير ذهبت. بقي الآن عندنا الجيش: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فالله سبحانه وتعالى قد وعدهم إما بالعير وإما بالنفير. فلما أصبح الآن المواجهة الآن ليست مع العير، العير فيها نحو من 30-40 رجلا يعني يحرسونها، العير فيها حراسة قليلة 40 رجلا أو 30 رجلا فقط، لكن الآن المواجهة مع جيش مسلح، جيش مكي كبير خرج وفيه قبائل. حينئذ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير الصحابة لأن الخطة تغيرت. خرجوا من أجل المال والعير، الآن مواجهة عظيمة سوف تكون. يقول ابن كثير رحمه الله: وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم يمنعوا إيران. أتى النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وهو في يد الصفراء، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو وهو من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي بما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل بموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برق الغماد، برق الغماد هذا موقع بعيد في جهة اليمن، لجلبنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خير، ودعا له. والأنصار ما تكلموا بعد، الكلام كله كما تسمعون للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس. لا، الأنصار كانت أكثر الناس في الجيش، المهاجرون كانوا نحو يعني كانوا 100، والأنصار كانوا أكثر 200. وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره، ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدو، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. لأن أنصار البيعة كانت على أن يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة، أما خارج المدينة فهم ليسوا مسؤولين عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأيهم، ماذا كان موقفهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا فدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. مصارع القوم في بدر. فمضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى مشارف بدر، في هذه الأثناء وصل المشركون والتقى الجيشان، ويا سبحان الله يوقع الله عز وجل الضجة والتردد في جيش المشركين. يقول محمد بن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن القوم، يعني المشركين، بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احذر لنا القوم أصحاب محمد. المشركين بعثوا عمير بن وهب الجمحي حتى يرى كم عدد المسلمين. قبل القتال لابد أن تعرف عدوك وأن تأخذ التقارير، وهذا هو عمل الاستخبارات اليوم، الاستخبارات العسكرية، تعرف العدو، وإذا قتلت عدوا لا تعرفه فإنك سوف تنكسر، لابد أن تعرف. يعني هذه طريقة قديمة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك سأل نفس السؤال. المسلمون قبضوا على رجلين من خدم المشركين وأحضرون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه، هذا شيء مهم. قال: كم القوم؟ قالوا: ما ندري. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل سؤال يدل على السيرة والحنكة السياسية والعسكرية، فقال: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: ينحرون ما بين 9 و10، أحيانا 9 وأحيانا 10. فقال النبي: القوم ما بين 900 و1000. بهذا السؤال، سؤال واحد فقط عرف العدد، سؤال واحد، شوف الله يا سبحان الله، فعرف العدد. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قلب المشركين في أنظار المسلمين ويقللهم في أعينكم. لماذا؟ حتى يجترئ المسلمون عليهم. يقول عبد الله بن مسعود: كنت واقفا إلى رجل بجانب يوم بدر، فأقول له: أترى القوم 70 رجلا؟ يا سبحان الله، وهم 1000، قللهم الله في أعينهم. قال: أترى القوم 70 رجلا؟ فقال صاحبه: ما بين 70 و100، ما بين 70 و100، لا إله إلا الله، وهم 1000، حتى يجترئ المسلمون ويقاتلوا. فالمشركون أرادوا أن يعرفوا هذا كم العدد، فأرسل عمير بن وهب رئيس الاستخبارات العامة ليعرف العدد، يعني مجازا هذا، يعني الاستخبارات ولا شيء. قال: فاستزال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا وينقصون. خبير هذا، استزال بفرس حول العسكر، ذهب يمينا ذهب شمالا ينظر في المسلمين، فلما جاء رفع التقرير، والتقرير قريب جدا من الواقع. تقريره يقول: انهم 300 رجل يزيدون قليلا او ينقصون. صحيح، هم 313 رجلا يزيدون قليلا وينقصون. ثم قال: ولكن امهلوني حتى انظر، أن القوم كامل أو لابد، يعني عدد هذا، لكن أنظر أنا في بعد، شوف في الخلف هل في شيء، في كمين، في عدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد، ضرب في وادي بدر حتى أبعد خلف الجيش الإسلامي فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال: ما رأيت شيئا، ولكنه ألحق في تقريره ملحوظة مهمة جدا، ألحق كلاما جدا مهم، نصيحة لهم، فقال: ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقة، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ إلا سلوكهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فروا رأيكم يعني هم 300 ليس لهم إلا السيوف. ما يقتل رجل منهم إلا سوف يقتل رجل منكم. فإذا قتل منكم 300 ما في العيش خير. فضلوا رأيكم ابحثوا. هذا تقرير لهم نصيحة لهم، لا تقدموا على هذا الأمر لأن نهايته مأساوية. فلما سمع حسين بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة. حسين بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين ولكنه أسلم فيما بعد، وجاء جماعة من المشركين وأرادوا أن يشربوا من الحوض الذي سوف يأتي ذكره، فكلهم شرب حتى حكيم شرب، كلهم ماتوا على الشرك إلا حكيم. فكان إذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي نجاني يوم بدر نجاه الله، هو الوحيد، كلهم هلكوا ماتوا على الشرك إلا حكيم. فجاء حكيم بن حزام وكان سيد النصارى قريش، فأتى عتبة بن ربيعة. عتبة تقريبا هو القائد العام لهذا الجيش، ولكن كما تعرفون نظامهم نظام قبائل، فلا ينفرد أحد بالسيادة، كل قبيلة لها مكانة وكل قبيلة لها شيوخ ولها سادة، ولكن هذا الرجل لعله أقوى الناس. فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر خليفك عمرو بن حضرمي. عمرو بن حضرمي هذا الذي قتل في سرية أبي مخلة، الذي قتله عبد الله بن جحش الصادق. وعمرو بن حضرمي كان حليفا لبني أمية لعتبة بن ربيعة، وكان المشركون يطالبون بدمه، ولعل من أسباب إصرارهم على القتال من أسباب إصرارهم على القتال هو الأخذ بالثأر، هذا الرجل عمرو بن حضرمي. فحكيم بن حزام يقول لعتبة: تحمل أنت دم هذا الرجل، هو حليفك، تحمل أنت دمه وارجع بالناس. فقال عتبة: قد فعلت، أنت عائل بذلك. عتبة كان يرى رأيا سليما، وعتبة كان يركب على جمل أحمر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يكن عند القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، ولكنهم هل أطاعوا؟ فقال عتبة: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني ديته، وما أصيب من ماله، فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني أنا واقف مشكلة، لا مشكلة عندي، أنا أحمل يد حليفي وأرجع بالناس، ولكن المصيب أبو جهل هذا أخشى أنه يفرق الناس، اذهب له من الحنظلية أنا. يقول: ثم قام عتبة خطيب فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. أمرهم بالرجوع. وكان أيضا عندما قال اجعلوها في وقولوا جبر عتبه، قال الذي يخبر بس ارجع. هذا لا شك رأي رشيد من هذا العلماء. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نفل جرعا ثم يهنئها يعني هيئها، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، يعني أرسلني إليك بأن يتحمل هو جبل الحضرمي ويرجع للناس. فقال أبو جهل: انتفخ والله فخره حين رأى محمد وأصحابه. خاف يعني أبو جهل، هذا خبيث، هو الذي قاد أبو لهب المالك. لما جعل الخبر أن أبو سفيان قد نجا في القافلة وأمرهم بالرجوع، والأخنس بن شريق وجماعته رجعوا، أبو جهل هو الذي أصر على الذهاب إلى بدر. لما وصل إلى بدر ورأى سادة قريش الرجوع، أبو جهل هو الذي أصر على البقاء والقتال. وهكذا يأتي بما يثير النفوس. فقال: انتفخ والله سخره حين رأى محمد وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يختم الله بيننا وبين محمد. وما بغفلة ما قال: ولكن الله محمد وأصحابه أفضل كجزير وفيهم إذن، فقد تخوفت عليه. ابن عتبة أبو حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة، وكان من المسلمين. ثم أبو جهل ماذا فعل؟ بعث إلى عامر بن حضرم، عامر هذا أخو عمر الذي قتل، فقال: هذا حديثك يعني عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت أن تأرك بعينك، قم تنشد خفرتك ومقتل أخيك، قم اسأل. فقام عامر بن حضرم فاكتشف، كشف عن فؤاده، ثم صرخ: يا عمران يا عمران! قال: فحملت الحرب وحقد أمر الناس واستيقظوا على ما هم عليه من شر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاه إليه عتبة. إذن أبو جهل الخبيث هو الذي منعه من عدل. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سخره، غضب من هذا، وقال: سيعلم مصف رشده من انتفخ سخره، أنا أم هو، لأنه أثاره. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه، فما وجدوا في الجيش بيضة تسعه من جدم رأسه، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد الله، لف على رأسه برد الله حمارة وخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد نزل قريبا بجيشه وجعل ماء بدر خلف ظهره حتى لا يشرب منه المشركون. أول قتيل من المشركين رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث، هذا الرجل حلف يمينا أن لا يشرب من الحوض أو لا يهدمنه أو لا يقتلن دونه، وتقحم هكذا في صفوف المسلمين، أراد أن يشرب من الحوض، فتفضله حمزة فبثر ساقه، فأخذ يدفع هكذا بصدره على الأرض يحبو حبلا يريد أن يذر بيمينه دعم، فقال حمزة فأجهز عليه، فلما رأى الناس الدم فارت الحرب في نفوسهم، فخرج عتبة وشيبة من وليد يطلبون الجرار يعني مبارك. فخرج إليه جماعة من الأنصار فرفضوا أن يقاتلوه وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من ابن عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث بن المطلب بن عبد المناف ثلاثة يقال ثلاثة. فالتقى عقبة بن ربيعة وحمزة فقتله حمزة وتبارز علي مع الوليد فقتله علي. أما شيبة بن ربيعة وعبيد بن الحارث فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربه ولم يجز عليه. فقام حمزة وعلي إلى شيبة فدفق عليه أجهز عليه فقتل هؤلاء الثلاثة. وأخذ عبيدة فسحبانه إلى معسكر المسلمين جريحا وكان جرحه شديدا. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع النبي رأسه على فخذه فقال له عبيدة والله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا ورآنا لعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه لما نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل نحن أحق بها. فلما حصلت هذه المبارزة وقتل هؤلاء الثلاثة من أشراف قريش التحم الجيشان وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بالثبات وأن ينضحوهم بالنبل. فبدأ القتال قتالا شديدا مريرا بين ألف من المشركين وبين 300 من المسلمين وشارق الملائكة. أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقاتلون مع المسلمين ويثبتونهم فإن القاتل جبريل عليه السلام المنتهي. وسوف يكون كلام كثير في هذا. في أثناء هذا القتال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بني له عريش في آخر الجيش وكان كثير الدعاء والإلحاح والبكاء وكان يقول اللهم انتهلت هذه العصبة لا تعبد على وجه الأرض. وكان يدعو دعاء شديدا وكان أيضا يقاتل قتالا شديدا. يقول علي رضي الله عنه لقد رأيتنا في بدر ونحن نلوذ برسول الله. يقول خالد بن كثير فجمع النبي بين جهادين الجهاد بالدعاء والسؤال والجهاد كذلك بالقتال وقتل أشراف قريش وسادته أول قتله من السادات قتله. أما أبو جهل فكان قتله قتلا عجيبا. يقول عبد الرحمن معاوية كنت واقفا في بدر وعن يميني وعن شمالي غلامان. يقول كنت أود لو أنني كنت واقفا بين من هو أشد منهما أشد فإذا بأحدهم يسألني يا عم أين أبو جهل أتعرف أبا جهل؟ قال له ما تريد منه؟ قال لقد بلغني أنه يشتم رسول الله فوالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه أبدا لن أترك حتى أقتله. يقول سيد بن آخر عن يمين وقمت مقالته غلامان شابان يا أخواني بالله غلامان شابان صغيران أمك في الشجاعة والتضحية وقوة الدين ولكنها قوة في الحق وليس قوة في الباطل والإفساد في الأرض. هذه قوة في الحق. هؤلاء يجاهدون المشركين أعداء الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يذهبون يقتلون في المسلمين ويفجرون في المسلمين ويقتلون الآمنين والمعصومين في موقع الجهاد. هذه قوة في الحق. يقول عبد الرحمن فرأيت أبا جهل يجول في الصفوف مثل الثور يجول في الصفوف كان طعمه ومعه صلب شديد. طبعا لقاء كبير وسيد كبير عندهم لا بد أن يكون جهلا تجنبا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحب أبو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالشقرين، انقض على أبي جهل، كل واحد منهما ضربه ضرب، سقط أبو جهل فظن أنهما قتلا ولكنهما قتل، لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرأيته ساقطا على الأرض قد بدأ ساقه كفرش ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول وما يخيف يا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيف قصير ما يعني يطالب. يقول فضربته ضربة على يدي فسقط سيفه فأخذته ورقيت على صدره وكان ضخما. وابن مسعود كما تعرفون كان رجلا دقيقا نحيف نحيا، رقع على صدري. الله أكبر على العزة. أبو جهل هذا كان يعذب المسلمين في مكة ويؤذيه، الآن عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك، وما ذلك ماذا يقول أبو جهل؟ يقول أنت ريعين في مكة؟ شوف ريعين، لقد ارتقيت يا ريع الغنم مرتقى القعدة. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم أبلهم. فقال لها فقال ابن مسعود بلهم بالله. فقال وهل أعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في أفضل من رجل قتلتموه أنت أو قتله قومه. فأجهز علي حز رأسه وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالشرب بذلك. فقال له النبي الله الذي لا إله غيره، وهذه كانت يمينه، أقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره أنه قتل. قال أرني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أرينا، فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة بجهة. أما أمية بن خلف فإنه كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، بينهم تعاون تجارة مشاركة في هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسيرا. عبد الرحمن بن عوف والرجل الخائف يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة باللبن؟ يقول عبد الرحمن بن عوف. يقول المفسرون والشراح للسيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإبل تشرب من ألبانيا؟ أفضل لكم من فتدي. يقول فأخذته، وكان معه ابنه علي فأخذه تأسير يعني. فرآه من رآه بلال بن رباح، وأمية بن خلف كان يعذب بلال في مكة، فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله لا نزلة أمية. ثم ذهب إلى من من الأنصار فقال يا أنصار الله أمية بن خلف، فهدوا معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن بن عوف فأخذت برجلي، فلما رأيته يعني خلفي تركت به علي يستظل مجيد فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما كان رجلا فقيلا لا ينزل، قلت له ابرك. يقول فضرب. يقول فوقعت على بي على نفسي النعس. فلما جاء بلال وجاء الأنصار معه يقول والآن لاحظ الآن عبد الرحمن بن عوف قد جرت عليه لذا من نعبه. يقول فتخللوه بالسيوف من تحت هكذا قطعوه بالسيوفين حتى أن سيفا منهم أصاب عبد الرحمن في رجله. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه حدث بهذا يرى الناس هذا الجرح الذي في رجله، يقول هذا السيف أصابني في تلك الحادثة. فيقول عبد الرحمن غفر الله لبلال فجعلني في أدراعي وأسيري. لماذا؟ لأن الأدراع جمع أدراع، كان عبد الرحمن قد جمعها استلبها، فلما مكث بأمية بن خلف ترك الأدراع وأخذ أمية يستفيد منه أسير. فبلال قتل أمية فيقول فجاءني في أجرائي واستفدت منها تركتها وأسير كذلك قتله علي. والله المستعان. أما أبي البختري ابن هشام وكان سيدا أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يتعرض له وأن لا يقتل لأنه كان مرض النبي ولا أصحابه في مكة وكان ممن سعى أيضا في نقل الصحيفة الظالمة فنقله رجل الأنصار الأبطالي ومعه رجل جميل له فأراد هذا الأنصاري أن يقتل الرجل الذي معه فقال هذا البختري لا تقتل هذا جميل. قال أم النبي أمرنا أن لا نتعرض لك أنت فقط أما جميلك فلا فإني قاتلك. فرفض أبو البختري وقال ما تتحدث نساء مكة أني تركت زميلي وأخذ يمنع منه فاضطر الأنصار إلى أن يقتلني فاعتذر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدعي القتل وأراد يقتل هذا الرجل فاضطر إلى قتله فقتله وهكذا قتل الله ساداتهم وأشرافهم وقتل منهم 70 رجلا سحقوا وأسر منهم 70 آخرون والباقون فروا إلى مكة وانتهت هذه المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام بنصر حاسم للمسلمين فسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. بعد انتهاء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء المسلمين وكانوا 19 رجلا فدفنوا في بدر ومكانهم لا يزال يعرف إلى اليوم وأمر كذلك بقتل المشركين أبو جهل وأمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهؤلاء سحبوا فألقوا في القليب والقليب هي البئر بئر قديمة ليس فيها ماء بئر قديمة محفورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا فيها فألقوا فيها شيوخ المشركين ثم وقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يناديهم بأسمائهم واحدا واحدا يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له المسلمون ومنهم عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد جيفوا تخاطب ناس قد ماتوا وأصبحوا جيفا. فقال له والله ما أنت بأسمع مما أقول منهم ما أنت بأسمع مما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون يعني هم يسمعون هذا الكلام يسمعونه أكثر منك ولكنهم لا يستطيعون الإجابة لا سبحان الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا في تعليق للحافظ ابن كثير رحمه الله يقول رحمه الله وقد كان جملة من قتل من سرات الكفار يوم بدر الكبير هذا مع حضور ألف من الملائكة الذين شاركوا في بدر من الملائكة ألف. يقول رحمه الله وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية الذي لا خير فيه بالكلية والذي قتل. وقد كانت الملائكة جبريل الذي أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكنا سبعا فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات وما لا يعلمه إلا الله فرفعهن حتى بلغ بهن عمان السماء على طرف جناحه ثم قلبهن من التساتل وأتبعهن بالحجارة التي سيمت لهم. هذا جبريل أهلك أمة كاملة بجناح واحد يقول الحافظ: وقد شرع الله جهاد المؤمنين الكافرين، فبين تعالى حكمه في ذلك فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لانتصر من المشركين. صيحة واحدة من ملك من ملائكته تجهز عليه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فكان قتل ابي جهل على يد شاب من الانصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ويمسك بلحيته ويصعد على قبره حتى قال له: لقد رقيت مرتقا صعبا وهو الغنم. ثم بعد هذا حج رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله فشفى الله به قلوب المؤمنين. يقول: كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو يسقط عليه سقط منزله أو يموت حتى أنجيه. والله أعلم، أليس كذلك؟ والله هذا أبلغ، هذا يشفي ما في النفوس، يشفي ما في نفوس المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل لفرعون وقوم فرعون، يقول: فأغرقناهم وأنتم تنظرون. أهلك الله فرعون بني إسرائيل ينظرون إليه، لماذا؟ لأن هذا أشفى لما في نفوسهم، أن يهلك الله عدوه وهم ينظرون إليه. بس قالوا: إن شاء الله سوف نواصل الحديث عن آثار غزوة بدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.